Ça je l'ai pas. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السيرة النبوية أو المنظومة المختصرة في السيرة النبوية لابن العز الحنفي قال: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار، وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. ابتدأ في المقدمة بحمد الله عز وجل، وسبق أن ذكرنا أن الحمد هو وصف المحمود بأوصاف الكمال مع المحبة والتعظيم، وسبق التعليق على آل الاستغراق وكذلك اللام الاستحقاق. ثم قال: القدير الباري، القدير من القدرة، والباري هو الذي برع الخلائق سبحانه وتعالى وصورها. ثم صلاته على المختار، اللهم صل وسلم على رسول الله. فنجد الأئمة عموما دائما يبدأون بالحمد لله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلاته على المختار، والمختار هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي من اختاره الله واصطفاه من بين الخلق في إن كان النبي هذه الأمة ورسول هذه الأمة. قال: وبعد هاك سيرة الرسول. والسيرة هي الطريقة والسير الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا كما ذكرنا من المهم أن يعرفه. قد تقدم الكلام عن مثل هذه الأشياء. قال: منظومة موجزة الفصول. منظومة أي عدة أبيات نظمت، وهذه الأبيات موجزة الفصول أي مختصرة وفيها الاختصار الكثير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا نحن ما وجدنا فيه من الزيادة سنزيد فيه في الشرح، ونجعل هذه المنظومة كأصل نبتدئ به، فنسأل الله عز وجل التوفيق. قال: مولده المبارك صلى الله عليه وسلم، ووفاة والده عبد الله ابن عبد المطلب. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنها المشهور ثاني عشرة في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حان. نحن وصلنا في السابق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الفصول قبل أن ندخل في مولده، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل ما قدمنا الكلام عليه في السابق. في السابق ذكرنا أن مرحلة البيت الذي قد مر بها فانتهى إلى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي مسك قيادة البيت والرفادة والسقاية، إلا أن بعدما حفرت زمزم على شأنه بين الناس وارتفع وصار يعرف بزعيم مكة، وبنو عبد الدار كما ذكرنا في السابق أنهم أخذوا كذلك أخذوا دار الندوة كانت لهم، وكذلك أيضا الحجابة وأيضا اللواء، هذا الذي كان لبني عبد الدار، والذي أخذه بنو هاشم ذكرنا بأنه الحجابة والرفادة، الرفادة والسقاية. ثم لما اكتشفت ماء زمزم يذكر في قصة الذبيح، هذا ذكرها ابن إسحاق في السيرة، ابن هشام في السيرة، لكنها لا تصح قصة الذبيح. وجاء في الحديث أيضا الذي لا يصح أن ابن الذبيحين، قصد بالذبيح الأول هو إسماعيل عليه السلام، والثاني هو والده عبد الله. ومحصل القصة التي قد حدثت أن عبد المطلب عندما وجد ماء زمزم وفرح بها تمام الفرح نذر لله نذرا، قال: لله علي لئن رزقت عشرة من الولد أن أقرب أحدا قربان للآله. كان هذا من فعله أول ما قام به، يتقرب به بذبح أحد أبنائه ويذبحه للآلهة التي كانوا يتوجهون لها في ذلك الوقت. فتقرب فرزقه الله سبحانه وتعالى عشرة من الولد، الواحد تلو الآخر، وكثر الخير عند عبد المطلب، فقد أظهر الله عز وجل على يديه ماء زمزم، وكذلك أيضا رزق بعشرة من الولد، فأراد أن يوفي بنذره. فاقترع بين أبنائه فوقعت على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم فقصد ذبحه وأدخله وأحضر الشفع لقتل ولده ولذبح ولده. فقامت عليه قريش ورفضوا ذلك لأمرين اثنين: كان عبد الله ابنه محبوبا لدى الناس لهيبته ولصورته ولما من الله عز وجل عليه، لا سيما وهو من سيكون والد النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني خشية قريش أن تكون سنة سارية فيها فيأتي الرجل بابنه ويذبح، فقال ربما أنت تقع بسن شيء يجر على الأمة الوباء. فقال ماذا أفعل وقد نذرت؟ فدله أن يذهب إلى كاهنة في أحد ضواحي الحجاز، فقصت هذه الكاهنة فوجدها فقالت: ما الشريعة عندكم في دية الشخص؟ قالوا 10 إبل. قال: اذهب واقترع بعشرة وزد حتى تقع القرعة على غير ابنك. فرجع عبد المطلب وأتى بعشرة من الإبل واقترع بها، فإذا بالسهم يأتي على ابنه 10 مرات، كل مرة يزيد 10 حتى بلغت 100 من الإبل. فلما بلغت 100 الإبل وقعت على الإبل، ففرح الناس ونحر 100 من الإبل في ذاك اليوم ووزعها بين أهل مكة، بين أهل مكة، وعفي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم من القتل. فيذكر هذا محصل القصة التي تذكر في هذا الباب، فكما ذكرنا بأنها لا تصح هذه القصة. لماذا؟ أنها لا تصح في هذا الأمر. ثم نأتي بعد هذا يعني في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ارتبط رسول الله صلى الله عليه وسلم بآمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما كان عبد الله اشتهر حاله كذلك وعرف شأنه بعد هذا الأمر، يعني بعد أمر الذبح كما يقول بعض ابن هشام وغيره، لكن كما ذكرنا القصة أنها لم تثبت. وأراد والده أن يزوجها فاختار له من خيرة نساء مكة وقريش، وهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، وكان أبوها هو سيد بن زهرة، كان أبوها سيد بن زهرة، فتزوج منها. وتزوج عبد المطلب والده، والد عبد الله، تزوج ببنت عمها هالة، تزوج منها. فهذا البيت كان بيت شرف، وكان بيت عبد المطلب أيضا هو البيت المقدم في مكة الذي كان منه النبي صلى الله عليه وسلم فولد. وهذا كما ذكرنا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البيت بيت النسب، لئلا يأتي شخص ويقول: لا، هذا ذو نسب وضيع، كيف نتبعه وكيف نكون معه؟ لكن بعثه الله سبحانه وتعالى من قومه وهو مشهور فيه ذو نسب، مشهور فيه بماذا؟ ذو نسب. فتزوج عبد الله من آمنة بنت وهب، ولم يبقى معها، بقى معها، كانت عادة قريش إذا تزوج الرجل بالمرأة مكث في بيت أهلها 3 أيام ثم ينتقل إلى بيته، فمكث معها 3 أيام ثم انتقل إلى بيت أبيه وجلس معه أيام أو شهر وقليل، ثم خرج وبعثه عبد المطلب إلى الشام تاجر للتجارة في الشام. وهذا كان من عادة العرب أنهم يحفزون أبنائهم على التعلم في مهنة معينة، وكانت مهنة قريش أكثرها في التجارة، وكانت لهم رحلتان: رحلة الصيف ورحلة الشتاء، كما قال الله عز وجل لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. عظمه الله سبحانه وتعالى وأمرهم بعبادة هذا البيت. فبعد ذلك عندما رجع من الشام بتجارته مر على يثرب المدينة عند أخوال أبيه عبد المطلب وهم بنو النجار، فجلس عندهم، فكانت وفاته في ذلك الوقت، وكأن والد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث في الدنيا إلا لينجب رسول البشرية، فمات ولم يمكث مع زوجته إلا أيام معدودات فقط. فتوفي عبد الله وكان الحزن الشديد الذي عم بماذا أهل مكة، لا سيما والده وزوجته آمنة بنت وهب، فما بها إلا أيام وتظهر بأنها قد حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء وقعت الحادثة كما قال المصنف هنا عام الفيل، أي في ولادته في عام الفيل. وقصة الفيل بأنها قريش ارتفع شأنها بين الناس والبيت تعظم، خاصة بعد ما ظهرت زمزم، وصار الناس كلهم يأتون ويقصدون إلى بيت الله من كل حدب وصوب، لسيما العرب، فهم يعظمون هذا البيت، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فيعظمونهم من قديم ويحجون إليه ويقصدونه. فإمرها في ذاك الوقت كان ماسك الحبشة، قد مرت بنا القضية في السابقة طبعا، لما ذكرنا حمير وكم تولوا وبقوا من سنة 115 قبل الميلاد إلى سنة 525 في ذاك الوقت حمير. ثم بعد ذلك ماذا جاء؟ حتى دخلها الأحباش، وهو بسبب ما قام به ذو نواس في قتل أهل نجران، وأشاد اللي هو ملك الروم الذي هو في الشام إلى ملك الحبشة بأن يأخذ، فأخذ ماذا؟ فأخذ اليمن، إلى أن يأتي قصة السيف بن يزن وهذا المسؤول. لكن في هذا الوقت الذي كان فيه كان الأحباش ما زالوا في اليمن، فإبراهيم كان في الحبشة في اليمن، فسوى كريسة وعظمها وشيدها وذكر وجعل فيها من الزخارف الشيء الكثير. ويذكر أهل التاريخ أن مقصد إبراهيم كان أن يوجه التجارة التي قد انتشرت في ذاك الوقت في قريش وازدهرت بسببها، فصارت عاصمة العرب، يريد أن يحول هذه العاصمة إلى أنت، إلى أين؟ إلى صنعاء. فراد أن يجعل بيتا وشيده بين الناس ورفعه، وما ترك فيه شيء جذاب إلا وضعه فيه، لكن لم يستجيب العرب له، ما زالوا يذهبون إلى بيت الله الحرام وقائمون فيه. حتى قام رجل من كنانة لما بلغ ذلك الأمر من قريش وذهب إلى ذاك البيت ودخله كالمعظم له، ثم بال فيه وتغوط فيه ولوثه بذلك الأمر وهرب. فلما بلغ هذا الأمر إبراهيم غضب غضبا شديدا وجهز جيشا ليأخذ الكعبة، وأخذ معه فيل، والفيل لم يكن معروف عند العرب، في الحبشة معروف الفيل، لكن بالنسبة للعرب غير معروف، فلربما الناس أول مرة يروا فيلا في ذلك الوقت من الفيلة الضخمة. وذهب به قصد به من صنعاء إلى الكعبة وجيش جرار كان معه، فبينما هو مار في الطريق حتى وصل إلى ثقيف فأقام عنده، وكانت ثقيف تعظم في قبر اللات، فقال: أما وإني لم أقصد شيء من آلهتكم وإنما أريد هدم الكعبة. فتركوا له ولم يعظموا البيت في نفسهم، بل بعثوا أحدهم من يدل على هذا الأمر. وكان رسول إبراهيم عربي يقال له الخطمي، الذي كان يحاور في شأن قريش وهدم البيت. فخرج أبو طالب وخرج عبد المطلب ومعه جمع من أبنائه عندما طلب أن يأتي زعيم قريش، فقدم إليه فوقف أمامه وقال له: ماذا تريد؟ قال: لا أريد منكم، لا أريد فيكم حربا ولا أريد فيكم شيء، وإنما جئت لهدم البيت. إبراهيم في الطريق لما مر وجد قطيع من إبل ومن غنم، أخذ بعض المواشي معه. فلما جاءه أبو طالب عبد المطلب وقف عليه وقال له: ماذا تريد؟ قال: ليس لي رغبة في قتالكم إلا إذا حلتم بيني وبين هدم الكعبة، فعند ذلك سأقاتلكم. فقال له أبو طالب: ونحن لا حاجة لنا من حرب، إلا أنهم حاول من معه أن يثنوه عن عزمه لكن لم يستطيع هذا الأمر. فقام بعد ذلك أبو طالب وقال له: إلا أني عندي حاجة إليكم، وهذه الإبل والأغنام التي قد أخذتموها فردوها إلي. فقال إبراهيم: تذكر في بعض في سيرة ابن هشام، قال: قد استعظ، قد عظمت أمرك في أول شأنك، لما رأيتك قادم لا لكن لما رأيتك قد شغلت بالماشي وبما معك وتركت شأن البيت قد قل قدرك عندي. فلما قال هذه العبارة قال له عبد المطلب: أما هذه الإبل فهي لي وأنا ربها وللبيت رب يحميه. لا، وهذا ليس بطاقة بقتالك. وذهب وترك. وهذا يا إخوانا طبعا قصة حتى تنبع قديما، أرادوا أن يهدموا البيت فذهبوا إلى بعض اليهود فقال لهم: إياكم أن تفكروا في هدم البيت، فلو فعلتم فستكون نهايتكم لذلك. فأثنوهم عن هدم البيت، لكن هذا لم يثني أحد فأراد هدم البيت. فلما تقدم لهدم البيت بعث الله عز وجل لهم فيهم وباء مرض أخذهم. فيقول بعض المؤرخين أن إبرهة انثر عن عزمه وأراد أن يرجع، فهو لما حاول الرجوع بعث الله عز وجل إليه الطير الأبابيل التي ذكر الله عز وجل في القرآن: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله سبحانه وتعالى ذكر: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طير الأبابيل. أبابيل أي فرق فرق، كيف ربك أصحاب الفيل، وأرسل عليهم طير الأبابيل أي فرق فرق تأتيهم وتأخذهم. وقيل بأنها تأتي بأحجار إذا نزلت على رأس الشخص نزل خرجت من دبره مزقته تمزيقا. وهذا أمر الله عز وجل حتى أنه لم ينجي منه أحد. وقيل بأن بعضهم نقل عن عائشة رضي الله عنها قال: لقد رأيت سائق الفيل وأسانيدها فيها نظر، عند الطبراني وعند غيره، أنها رأت الذي كان يسوق الفيل قد أدركته أم المؤمنين عائشة. فحدث القصة أن الله عز وجل بعث عليهم فانتهوا عن آخرهم. ماذا نستفيد من هذه القصة يا أخوان؟ نستفيد عظمة بيت الله عز وجل فيه. الله قد عظمه وقد رفعه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك يبقى البيت قائم إلى أن يأتي السويقة السويقتين من الحبشة وينقض البيت، ولا يقدم إليه واحد إلا أهلكه الله عز وجل. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وليس منهم؟ قال: نعم، يخسف بأولهم وآخرهم ويوم القيامة يبعثون على نيتهم. فإذا هذا أول أمر، أنه تعظيم شرع الله عز وجل وشعائر الله عز وجل وأعظمها بيت الله. فهذا لما عظموه وقع هذا. كذلك يا إخواننا حال الكفار عبد المطلب، وكان كافرا في ذلك الوقت لكنه يعظم البيت. ثم ذكر هذه الكلمة أنه وكل الأمر إلى الله عز وجل لما فشل فيه. وكذلك أيضا يا إخواننا اعتقاد الكفار بأن المدبر والحامي هو الله عز وجل، لم يقل أن حول الكعبة 360 صنم سيحمونها بمن فيه أو الآلهة ستحمي منهم، قال: للبيت رب يحميه. يحميه يعني يدفع عنه هذا الأمر. فعند ذلك بماذا حماه الله سبحانه وتعالى. وكان منهم يعني بعضهم جاء أنه قالوا حتى أنهم دخلوا على يساف ونائلة، أصنام كانت في مكة، دخل عليها عبد المطلب وطلب منها ودعاها فلم تنفعه بشيء، فذهب وتركها وحاول أن يسلم الأمر لمالك الملك سبحانه وتعالى في ذلك الأمر. ويذكر قصة يساف ونائلة هؤلاء أيضا أنهم لم يعظم البيت. يساف هذا رجل كان في البيت وكان يعظم شرع الله، فدخلت عليه امرأة اسمها نائلة، قيل فزن بها في البيت فبقى مكانه محنط مكانه، فصار يعبد من دون الله عز وجل واتخذوه من الأصنام التي كانت تعبد، يساف ونائلة. فإذا هذه قصة إبراهيم وكيف أخذه الله سبحانه وتعالى. هنا ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولد كم بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكم بين هذه القصة؟ اختلف، قيل منها أكثر أو جمهور المؤرخين على أن بينهم 50 يوم، أي قبل مبعث النبي، قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ب50 يوما وقع عام فيه. أولا نقول هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل أم ولد في غيره؟ العلماء فيها ثلاثة أقوال، فمنهم أكثر من ثلاثة أقوال عفوا، بس الارتباط بالفيل أو عدم ارتباطه بذلك. فالقول الذي عليه جمهور العلماء وقال خليفة الخياط في تاريخه، وهو الأمر المتفق عليه بين أهل التاريخ، أنه في عام الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كذلك إبراهيم بن منذر الحزامي، وعند علمائنا كافة بأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان عام الفيل، وهو من علماء التاريخ ومن المؤرخين إبراهيم همام. فهذا عند أهل العلم بأنه من التاريخ، لكن بعضهم خالف، فمنهم من قال بأنه قبل بعد الفيل ب 55 يوم، وبعضهم قال بأنه بعشر سنين، وبعضهم قال بعده بخمسة عشر سنة، وبعضهم بخمسة وعشرين سنة، وبعضهم بالثلاثين، وبعضهم بأربعين سنة، ومنهم من قال قبل ولد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفيل بعشر سنوات، وكلها أقوال منكرة وشاذة ليس لها أثر، لكن غالب أهل العلم يقول بهذا، بل يقول خليفة الخياط يقول بأنه هو يعني عام الفيل هو إشارة إلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هو إشارة إلى التعظيم. كيف كانت هذه الإشارة؟ تعظيم أمر البيت. لما وقعت هذه الحادثة الناس كلها صارت تنظر لبيت الله الحرام من أعظم الأشياء، وينبغي يكون ذلك يعني. فعظمه الله عز وجل بهذه الحادثة، من أراد أن يتعدى على حرمات الله عز وجل أهلكه الله عز وجل، وأخذه كما أخذ إبراهيم، كما أخذ بماذا إبراهيم. فهذا نقول إذن المولد على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويكاد يكون في اتفاق أنه كان عام الفيل كما ذكر. هنا قال عشر وقال اثنى عشر، في اختلف العلماء في أي يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال يوم الجمعة، وهذا القول نقل عن عبد الله بن عمر ولا يصح عن النقل، وقيل بأنه عفوا في الشهر قبل هذا، قيل في الشهر، قال في شهر رمضان، وهو ما قاله عبد الله بن عمر العاص ولا يصح عنه، وقيل في شهر رجب وكذلك لا يصح، وأغلب أهل العلم على أنه في ربيع الأول، مولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، هذا أغلب أهل العلم وأكثرهم على هذا، ونقل ابن الجوزي عليه الاتفاق، نقل ابن الجوزي بمان عليه الاتفاق. إذن هو في شهر ربيع الأول، ثم نأتي في اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فولد، فمنهم من قيل بأنه يوم الجمعة، ومنهم من قال بأنه يوم الأحد، القول الثالث وهو يوم الاثنين، وهو أرجح الأقوال، مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، دل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام صوم يوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثني الله عز وجل فيه. رسول ذكر بأنه ولد يوم الاثنين، ذاك يوم ولدت فيه. يقول ابن رجب في كتابه لطائف المعارف، وفيه دليل على تعظيم الأيام التي أو فيه الفرح والتعظيم والصوم والشعور بالعبادة في الأيام التي عظمها الله سبحانه وتعالى، التي عظمها الله عز وجل. فنقول إذن هو يوم الاثنين على أرجح الأقوال. ثم اختلف في أي يوم من الشهر، هل هو اليوم الثاني عشر أو اليوم العاشر، ذكر اليوم العاشر، وهذا قول لبعض المؤرخين، لكن أكثر أهل العلم على أنه كما رجح ذلك ابن القيم في كتابه الزاد، وكذلك ابن حزم وغيره، على أنه في اليوم الثاني عشر، الثاني عشر من ربيع الأول، هذا كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم مولده. وأما الأقوال الأخرى فكلها ليس عليها أثارة. فنقول إذن مولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، اثنى عشر من ربيع الأول عام الفيل، ماذا عام الفيل، هذا هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرج للبشرية هذا النبي وهو يتيم، وهو بماذا يتيم؟ وحكمة الله عز وجل لئلا يتعلق قلبه بغير خالقه سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء في الأمر إذا يخلق يتيما قال الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى، آواك الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عادة يتعلق إما بابنه أو بأبيه أو بغير ذلك من الأسباب. ولذلك لما وقع في إبراهيم كما يقول ابن القيم وقع في إبراهيم عليه السلام في ابنه إسماعيل، قال لما بلغ معه السعي، وقيل سن السعي هذه سن الشغف والحب، لأنه صار يعين وصار يسعى معه السعي، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فحبه في قلبه وهو خليل الرحمن. قال ابن القيم قال الرب سبحانه وتعالى فأمره فامتحنه فيه حتى ننظر في كمال المحبة بذلك، فأمره أن يذبحه، فما كان من إبراهيم إلا أن استجاب لخالقه سبحانه وتعالى ولذبحه، وقد قدمه لمكان الذبح حتى يذبحه. كما ذكرنا عبر ابن القيم بهذا التعبير غار الرب سبحانه وتعالى بذلك، فكذلك جعله وحيدا أيضا وحيدا. ومن القصة التي تذكر عن بعض أهل العلم أنه يعني قصة بالشيء يذكر، يقول كان داعية إلى الله سبحانه وتعالى فطلبه بعض أعدائه فلم يجدوه هرب منه، فمسكوا والده وأحضروه عنده، فاضطر ذاك الداعي إلى أن يقدم نفسه بأولئك القوم، فتركوا والده ومسكوه، ثم قال عبارته قال ومن هنا علمت الحكمة لماذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، لئلا يضطر بأي شكل من الأشكال في المسكين، فهو خالص لربه سبحانه وتعالى، خلق يتيما صلى الله عليه وسلم يكون لربه عز وجل، حتى لا يأتي إنسان ويقول كان ملك كان عنده شيء لكنه خلق يتيما. خلق كذلك أميا، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء أميا لم يتعلم، حتى لا يقول بأنه أخذ هذا من أساطير الأولين اكتتبها وصار يكتب، ولا يكتب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمية، وهنا كمال الإعجاز في نبوته صلى الله عليه وسلم في بعثته. فإذا هذه من الحكم الذي جعلها الله سبحانه وتعالى أن والد النبي صلى الله عليه وسلم يموت وهو في بطن أمه، وهو في بطن أمه وليس له لا إخوة وليس له إلا الله سبحانه وتعالى، ثم من كان حوله من قبيلته أيدوه، وكان بعضهم على الكفر، وكان بعضهم بماذا على الكفر. هنا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوج والد النبي صلى الله عليه وسلم بآمنة، تزوج اللي هو عبد المطلب بابنة عمتها هالة، وولدت حمزة في ذلك الوقت، فولد حمزة وولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخوان من الرضاعة، وكانت التركة التي تركها عبد الله لابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله 5 من الإبل وقطيع غنم، هذه التركة التي تركت له في ذلك، وبقي وعاش النبي صلى الله عليه وسلم يتيما في أحضان إمام أمه، ورباه الله سبحانه وتعالى ورباه ربنا عز وجل فأحسن تأديبه، فأحسن بماذا تأديبه. إذن هنا بدأت السيرة إخواننا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف نشأ، كيف نشأ، وكيف سنعرف بأن المسلم بدأ بالأخلاق الحميدة، وعرف بين كفار قريش بالصدق وبالأمانة وبالعفة وبغير ذلك، وهذا ما ينبغي حال الداعية أن يكون بهذا الزمن. فإذن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ترسم لنا كيف يكون الإنسان شخصية، لا. كيف يكون شخصية صحيحة يمكن أنها يسير بسيرها، لأن حتى الذات تتكون إخواننا، حتى الذات يمكن أنها تكون كذلك، الأخلاق قد تكتسب والأخلاق قد تكون جبلة من الإنسان، لكن نحتاج نحن كيف نربي أنفسنا وكيف يكون لنا التربية الصحيحة. فإذا هنا وقفنا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى بعض المباحث نكملها إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. والصحيح من هذه الأشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عام الفيل، وهذا ما رجحه كذلك أيضا الإمام أحمد، وإن كان اختلف في اليوم في الترجيح. توقف الإمام أحمد كما في سؤالات صالح عنه هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الحادي عشر أو في العاشر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيضا القول جاءت في أقوال في أنه في السابع عشر وفي الثامن عشر، وهي من أضعف الأقوال، نضعف الأقوال ولم تثبت بأسانيد صحيحة إلى قائلها، الثامن عشر والسابع عشر. فأرجح الأقوال أنه في الثاني عشر من ربيع الأول، وهو ما رجحه المصنف. رجحه بماذا؟ المصنف في هذا الباب، وفي تلك السنة عام الفيل، في تلك السنة مات والده، تلك السنة بماذا؟ مات والده حمل به أمه ومات بماذا والده. فهذا إذن إخواننا الذي معنا في هذا الدرس في قضية السيرة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وماذا وولادته. فقال مولده في عاشر الفضيل، ربيع الأول، يعني في ربيع الأول، هذا هو عبر بقضية الفضيل أي في الشهر عام الفيل في عاشر، لكنها المشهور ثاني عشر. إذن أشهر الأقوال هي في الثاني عشر من ربيع الأول في يوم الاثنين طلوع الفجر. طلوع فجره، طلوع فجره اختلف العلماء متى كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل عند الفجر أو في غير الفجر. هل عند الفجر أو في وقت آخر؟ فهناك قول بأنه عند الفجر، وفي قول ما يدل عليه حديث مسلم الذي ذكرناه في يوم الصيام أنها كانت في النهار، وجاء في بعضها في بالليل ليلة الإثنين، وجاء في بعضها بأنها ليلة الإثنين. أرجح الأقوال نقول هو نهارا وليس ليلة، وقد تكون في الفجر بعد طلوع الفجر، فيكون يسمى يوم الاثنين فلا حرج في ذلك. يجمع بين هذين القولين، يجمع بين هذين القولين، لأنه جاء في الحديث حديث عائشة فيه كلام أن كان هناك راهب، رواه الطبراني ورواه غيره، والحديث فيه مقال. هذا أن هناك راهب أخبرهم بأنه سيبعث في مكة أو يهودي طفل يقال له محمد، فكان يسأل الأطفال في أي يوم، فجاء يوم الميلاد عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم سماه محمدا عم وجده، ثم ذهب إلى الراهب فسأله فقال لا تقل لي، لما رآه قال لا تقل لي أنت صاحب، أنت والد المولود هذا. فقال قد ولد لي البارحة مولود اسمه محمد، فقال باسمه، قال محمد، فقال إنه قد ظهر نبي هذه الأمة وقد ضاع الأمر من بني إسرائيل. قال كيف ذلك؟ قال بثلاث علامات، أنه يولد يوم الاثنين وأن اسمه محمد، وقد رأيت البارحة في النجوم أن نجمه قد ولد. قال أتأتني به؟ فذهب معه فرأه. قيل فلما رآه وجد خاتم النبوة بين كتفيه فوقع مغشيا عليه، فقوموه قال ما لكم؟ قال قد ذهبت عن بني إسرائيل هذه النبوة وصارت في غيرهم في العرب، له شرف العرب في ذلك. ذكر الرهن فقال متى ولد هذا؟ فقال فجر ذلك اليوم أو في الليلة، قال في تلك ذلك الليلة. فنقول هذا الحديث ضعيف لا يصح، وسئل الإمام أحمد في هذه المسألة فتوقف الإمام أحمد فيها ولم يدل فيها بدليل، لم يدل فيها بدليل بالفجر أو بغير الفجر. لكن نقول أصح الأقوال أنها بين الفجر وفي اليوم، لكن يجمع بينهما، فنقول في فجر يوم الاثنين، وهو الذي صام فيه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأجله لذلك الأمر. وقد جاء أيضا في حديث آخر عن كذلك أيضا أم المؤمنين عائشة بأن مولده كان في الفجر يوم الاثنين، فجر بماذا يوم الاثنين؟ وعلى هذا فنقول أرجح الأقوال أنه كان في عند الفجر، هذا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، مولد المصطفى. ولعلنا في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على حكم الاحتفال حتى بالمولد الذي اتخذ في هذا الوقت، وكلام أهل العلم فيه، وحجة من يقول بماذا بالاحتفال فيه. ف